سائل يقول يلاحظ على كثير من الشباب إذا دخل شهر رمضان يلاحظ عليهم أنهم يسهرون طوال ليله في الجلوس على الأرصفة وارتياد الأماكن الغير مناسبة، فما توجيهكم لهم وماذا يجب علينا تجاههم؟ هذه من المصائب. لا شك ننصح الشباب وغير الشباب أن يحذروا السهر في كل مكان، وأن يحذروا إيذاء الناس في الطرقات بسياراتهم وتحيطهم، سواء كانت سيارات واسعة أو غير واسعة، يجب الحذر من هذا. السهر الرسول نهى عن السهر بالليل، الواجب أن يستعين بالنوم، ينام حتى يستعين بذلك على صلاة الفجر وعلى أعمال النهارية، لا يسهر. فإذا كان ولا بد عنده قوة على عباده يتعبد بقدر ما لا يمنعه من النوم الذي يكفيه. أما السهر ينبغي المؤمن أن يحذر ذلك، وإذا كان السهر في اللعب والتفحيط وإذا الناس صار جريمة نسأل الله العافية. فالواجب على الشباب وغيرهم الحذر من إيذاء الناس، والحذر من السهر الذي قد يضيع صلاة الفجر، فإذا كان يضيع صلاة الفجر صار محرما. أما السمر في طاعة الله في قراءة القرآن على وجه لا يضر المؤمن ولا يضر صلاة الفجر ولا يضره في أعماله فلا بأس. كان بيسمر بعض الأحيان في صالح المسلمين، ولكن نهى عن السمر في غير صالح المسلمين. سنة لا سر صلى العشاء نام، وإذا كان في رمضان صلى ما كتب الله له من القيام، نام واستعان بنومه على قومته. نعم.